هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة التوبة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إلى آخر الآية. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي، وهذا فيه تكريم وتشريف لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما في القرآن من نداء لنبي من الأنبياء فإنه ناداه باسمه: يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، يا يحيى، غير ذلك من الآيات التي فيها نداء الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، ناداهم بالاسم. إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ناداه بهذا الاسم، بهذا الوصف وبهذا اللقب الكريم: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، ونحو ذلك. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أمره سبحانه وتعالى بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، كما أمره الله سبحانه وتعالى أن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين. ثم قال: ومأواهم جهنم، يعني مصيرهم النار، مصير الكفار ومصير المنافقين النار، وهي جهنم، نسأل الله العافية والسلام. وبئس المصير، يعني بئس المكان الذي يصيرون إليه، والمكان الذي يؤون إليه. فجهاد الكفار إنما يكون بالسيف، وهذه الآية نسخت آية العفو والصف عنهم. أما جهاد المنافقين فإذا كانوا يسرون النفاق فإنهم يجاهدون باللسان وعدم الرفق بهم وعدم الإحسان إليهم، ويلقون بوجه مكفهر ونحو ذلك، وهذا من جهادهم. أما إذا أظهروا النفاق وهم الزنادقة فإنهم يجاهدون بالسيف، كما قاله ابن الجرير رحمه الله: إنهم يجاهدون بالسيف. وفي ذلك يعني الأمر بقتالهم وجهادهم المقصود به انتفاء النفي الباطل وعدم الكفر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. هذا الكلام في المنافقين، أنهم قالوا قولا سيئا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حضر هذا الكلام واحد من المسلمين، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القول، فحلفوا بأنهم ما قالوا، وفضحهم الله سبحانه وتعالى. قال: ولقد قالوا كلمة الكفر، وكلمة الكفر هنا يسبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من الأدلة على أن سب النبي كفر وردة. وبهذا قال تعالى وبهذا القول كفرهم الله عز وجل، قال وكفروا بعد إسلامهم، ما قال وكفروا بعد إيمانهم، لأن الإيمان يقتضي صلاح الباطن والإسلام صلاح الظاهر. إذا قلنا هناك إسلام وإيمان فالإيمان صلاح الباطن والإسلام صلاح الظاهر، فهؤلاء القوم لم يكن منهم من صلاح الباطن شيء، ولذلك قال وكفروا بعد إسلامهم، فيكون تكون هذه الآية فيها دقة. وهذه يعني جاء في التفاسير أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري، فعلى الجهني على الأنصاري، فقال عبد الله للأنصار ألا تنصروا أخاكم، والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف بالله ما قاله، فأنزل الله فيه هذه الآية أي فضحه. وقال عروة بن الزبير نزلت هذه الآية في الجلاس ابن سويد بن الصامت، أقبل هو وابن امرأته مصعب بن قباء، فقال الجلاس أو الجلاس إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمورنا، هذه التي نحن عليها. فقال مصعب أما والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وخفت أن ينزل في القرآن أو تصيبني قارعة أو أن أخلط بخطيئته، فقال يا رسول الله أقبلت أنا والجلاس من قباء، فقال كذا وكذا، ولولا مخافة أن أخلط بخطيئة أو تصيبني قارعة ما أخبرتك. قال فدعا الجلاس فقال يا جلاس أقلت الذي قاله مصعب، فحلف يعني أنه ما قال، فأنزل الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. وأما قوله هموا بما لم ينالوا قيل أنزلت في الجلاس بن سويد، وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته حين قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل أنها نزلت في عبد الله بن أبي هم بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الآية في يعني سبب نزولها يعني أحاديث وآثار، ولكن المقصود أن هؤلاء هم المنافقون في كل زمان ومكان. وهذا الذي حلف بالله ما قال وهو قد قال، وقد قال كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بإذاء المؤمنين ولكن ما نالوا ما هموا به، فهؤلاء موجودون في كل زمان ومكان، فإنهم يحلفون على أنهم ما قالوا كلمة الكفر وهم قد قالوها، وهم بقولهم وفعلهم واعتقادهم ومنهجهم الذي يسيرون عليه كفروا بعد إسلامهم، وكذلك هم يعني بإذاء المؤمنين أيا كانوا، ولكن الله عز وجل هو الذي يقدر الأمور وليسهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمني سفارته، ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به، كما قال للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعاله فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب، كما قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم هيجهم الله عز وجل وحركهم ودعاهم إلى التوبة، قال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. يعني معنى وإن يستمروا على طريقهم والمنهج الذي يسيرون عليه يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل وبالهم وبالغم، أما بالآخرة بالعذاب والنكال والهوان والصغار، نسأل الله العافية والسلام. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم ولا يحصل لهم خيرا ولا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا. نعم. ثم قال ومنهم، وهذا كذلك ضرب من أضراب المنافقين، يعني مشهد آخر مما فعله المنافقون. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، يعني أقسم وأعطى الله عز وجل عهده وميثاقه لئن أغناه وأعطاه من الفضل والسعة ليصدقن من ماله وليكونن من القوم الصالحين. ثم قال الله تعالى فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، بمعنى نكثوا هذه العهود ونقضوا هذه العهود ونكثوا هذه الأيمان ولم يصدقوا ولم يوفوا، يعني ما وفى ولا صدق أبدا. فالله عز وجل يقول فلما آتاهم من فضله بخلوا به، ما أعطوا ما تصدقوا، وتولوا وهم معرضون عن الخير. وهنا يقول فأعقبهم نفاق، يعني جازاهم الله عز وجل فأعقبهم، يعني أعقبهم هذا الفعل وهذا الصنيع نفاقا، نسأل الله العافية، سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة عياذا بالله، بمعنى أن الله عز وجل طبع وختم على قلوبهم، فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بسبب ماذا؟ بسبب بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لذلك بما أخلفوا الله ما وعدوه، يعني بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم. وهذه الصفة تميز المنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثم قال الله عز وجل ألم يعلموا، علم اليقين، أن الله يعلم سرهم وجهرهم، أنه يعلم السر وأخفى، وأنه سبحانه يعلم ما في ضمائرهم، وإن أظهروا أنه حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإن الله أعلم بهم من أنفسهم، لأنه سبحانه علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، صغيرة ولا كبيرة، ما يخفى عليه شيء من خلقه. نعم. ومن هنا يأخذ أهل العلم أن الإنسان لا يتجرأ على مثل هذا القول، بل يستعين بالله عز وجل ويتلو أمره إلى الله ويبادر إلى فعل الخير وترك الشر من غير أن يعاهد الله، من غير أن يعد ونحو ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم، إذا صدرت منك الهفوة وإذا صدر منك الترك، ترك بعض الطاعات ثم تبت إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يتوب عليه، لأن نقض العهد ونقض الميثاق بينك وبين الله عز وجل هذا شيء عظيم، وهذا يدل على نفاق صاحبه وعلى سوء طويته وفساد قلبه، لأن الله عز وجل يقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما وعدوا الله بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذه كذلك من صفات المنافقين، يعني لا يسلم المؤمنين من همزهم وعيبهم في جميع الأحوال. يعني من أتى بصدقة عظيمة قالوا ما تصدق إلا رياء، وإذا أتى بصدقة قليلة قالوا ماذا يفعل الله بهذا الشيء اليسير، أو يقولون إن الله لغني عن صدقتي هذا. وهذه الآية يعني فيها سبب نزول، كما في البخاري عن أبي مسعود قال لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراعي، وجاء رجل فتصدق بصاع يعني شيء يسير وقليل فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فنزلت هذه الآية الذين يلمزون يعيبون ويلمزون المتطوعين يعني المتصدقين من المؤمنين في الصدقات، يعني في بسبب صدقاتهم. والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني من المؤمنين في الصدقات الذين أعطوا يعني صدقة كبيرة، والذين لا يجدون إلا جهدهم هؤلاء الذين أعطوا صدقة يسيرة فيسخرون منهم، سخر الله منهم، لأن الاستهزاء والسخرية بالله وبآياته وبرسوله من أبرز صفات المنافق، نسأل الله العافية والسلام. فيسخرون منهم سخر الله منهم، يعني سخر الله منهم هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين، لأن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم معاملة من سخر بهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما، لأن الجزاء من جنس العمل. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والمراد 70 مرة هنا ليس العدد المحصور هذا، إنما المراد الكثرة، يعني مهما أكثرت من الاستغفار لهم فإن الله عز وجل لا يغفر لهم. وقد قال بعض أهل العلم إن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم، لأن العرب في أساليب كلامها تذكر 70 في مبالغة كلامها، ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. وقال بعضهم بل لها مفهوم، كما جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما نزلت عليه هذه الآية أسمع ربي قد رخص لي فيهم، فوالله لأستغفرن أكثر من 70 مرة لعل الله أن يغفر لهم، فقال الله من شدة غضبه عليهم سواء أستغفرت لهم أم لم تستغفر، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فقوله بأنهم وهذا يعني عدم مغفرة الله عز وجل لهم لأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي لا يوفقون إلى التوبة ولا يوفقون إلى الهداية ولا يوفقون إلى الاستقامة. فهذه الهداية المنفية هي هداية هداية التوفيق والإلهام، بمعنى والله لا يهدي القوم الفاسقين هداية توفيق وإلهام. نعم، ولكن الله عز وجل يهدي من يشاء ممن علم الله عز وجل منه صدق التوبة وعلم منه المبادرة إلى العمل الصالح. ثم قال الله عز وجل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون قل يضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وهذا فيه ذم، هذا فيه ذم للمنافقين الذين تخلفوا عن غزو عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفرحوا يعني بقعودهم وتخلفهم بعد خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووجد منهم الكراهة في قلوبهم للجهاد في سبيل الله، لا يجاهدون بالمال ولا يجاهدون بالأنفس. ومن خيبتهم وخسرانهم أنهم قالوا قولا يعني كان سببا في شدة غضب الله عز وجل عليهم. قال وقالوا لا تنفروا في الحرب، يعني قال بعضهم لبعض، يعني بمعنى أنهم جمعوا بين الفساد والإفساد، جمعوا بين الضلال والإضلال. وقالوا لا تنفروا في الحرب، وذلك أن في غزوة تبوك كانت في شدة الحرب عند طيب الظلال والثمار، وذلك أنهم اطمأنوا للحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا. لا تنفروا في الحرب، فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد عليهم قل نار جهنم أشد حرا، يعني أشد من هذا الحر الذي فررتم منه، بل نار جهنم أشد حرا أشد حرا، نسأل الله العافية. ولذلك جاء في الحديث نار بني آدم التي يوقدون بها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال إنها فضلت عليها 69 جزءا، وهذا الحديث في الصحيحين. وكذلك جاء في الحديث إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه، نسأل الله العافية والسلام. كلها حديث والآيات في هذا المعنى كثيرة. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، قال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر ما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالمراد أنهم معذبون في هذه النار، معذبون عذابا أليما شديدا. فلما الشباب الله كلما نضجت لا سلام جزاك الله خير كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها يذوق العذاب. ثم قال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل الله في الحر ليتقوا به حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا. ثم قال الله عز وجل متوعدا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا. فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. وقد جاء في ذلك حديث نسأل الله العافية والسلامة، حديث يدل على بكاء أهل النار وأنهم يبكون بكاء شديدا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا أيها الناس أبكوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا أجريت فيها لجرت، نسأل الله العافية والسلام. هذا الحديث فيه ضعف ولكن له يعني طرق كثيرة يعني يرتقي بها إلى الحسن لغيره. وهو من الحديث التي تخوف. قوله سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. نظر بعض أهل العلم في هذه الآية فوجدوا أن من خسارة صاحب المعصية أو صاحب النفاق أو صاحب الكفر استخفافه بما هو عليه من المعاصي ومن الذنوب. وذلك قال الله: فرح المخلفون بمقعد، يعني فرحوا بمعصيته، وهذه الصفة من صفات أهل النفاق. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا ويبارك لنا في القرآن العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.